ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى الحديث عن ميراث الجدة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وللجدة إذا لم تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحازين، فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن. فالجدة ميراثها السدس بشرط عدم وجود الأم، وهذا معنى قوله وللجدة إذا لم تكن أم السدس، يعني هنا إذا لم تكن يعني إذا لم توجد أم للمتوفى على قيد الحياة، فإن الجدة في هذه الحالة ترث السدس. لو توفي شخص وترك أما وجدة فالأم لها السدس والجدة لا ترث في هذه الحالة، محجوبة بالأم. لكن إذا لم يكن له أم فإن الجدة ترث. فالدليل على ميراث الجدة، الدليل على ميراثها الإجماع بالإضافة إلى أحاديث في أسانيدها ضعف يسير لكن يشهد بعضها لبعض. فأما الأحاديث التي وردت فهي حديث قبيصة بن سؤيد قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تطلب ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ قال: فشهد لي محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فأمضاه لها أبو بكر رضي الله عنه. قال: فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضى به أبو بكر رضي الله عنه إلا في غيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو لكما، وأيكما خلت به فهو لها. قال: رواه مالك في موطئه وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث يعني إسناده رجاله ثقات، والإسناد متصل إلى قبيصة ابن زؤيد، ثم قبيصة يروي عن أبي بكر، وقبيصة لم يسمع من أبي بكر رضي الله عنه. هذا الانقطاع اليسير بين قبيصة وأبي بكر رضي الله عنه وسبب ضعف هذا الحديث، لكن جاء في معناه حديث آخر أورده الشارح أيضا، وهو ما رواه سعيد بن منصور عن القاسم بن محمد قال: جاءت الجدتان إلى أبي بكر رضي الله عنه فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل بن حارثة وكان شهد بدرا: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيت التي إن ماتت لم يرثها، ومنعت التي لو ماتت ورثها. فجعل أبو بكر رضي الله عنه السدس بينهما. كذلك هذا الحديث رواه أيضا عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ورواه البيهقي وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن كما ذكرنا يتقوى بالحديث الذي قبله وبأحاديث أخرى ستأتينا في مسألة يعني توريث النبي صلى الله عليه وسلم لثلاث جدات وتوريث النبي صلى الله عليه وسلم لجدة وابنها حي، ستأتينا أحاديث أخرى. فالشاهد يعني أن توريث النبي صلى الله عليه وسلم للجدات يعني بصفة عامة ثابت ويستفاد من مجموعة الأحاديث التي وردت في الله. بالإضافة إلى هذا فقد أجمع العلماء على ميراث الجدة. فإذا ميراث الجدة ليس منصوصا في القرآن، ولكن أجمع عليه أهل العلم وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول الذي ذكرناه خلاصته أن جدة جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب الميراث، توفي ابن ابنها أو ابن ابنتها أو كذا، وجاءت تطلب ميراثها. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: لا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وهذا يدل على أن فضلاء الصحابة وخيارهم وأكثرهم ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم قد تخفى عليهم أحاديث، فليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحاط بسنته كلها، ولكن يخفى على بعضهم أشياء يعلمها الآخرون. فالسنة محفوظة في مجموعة الصحابة رضي الله عنهم، لكن في أفرادهم كل صحابي تخفى عليه أشياء. فأبو بكر رضي الله عنه لم يكن بلغه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث الجدة، فسأل الصحابة رضي الله عنه فأخبره المغيرة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة السدس، فأعطاها السدس. ثم بعد ذلك لما كان زمن عمر رضي الله عنه جاءت الجدة الأخرى، يعني الأولى كانت أم الميت، فجاءت الجدة الأخرى اللي هي أم أبي الميت، إنسان له جدتان، الطبقة الأولى من الجدات يعني أقرب طبقة من الجدات، إنسان له أم وأم أب. فكان أبو بكر رضي الله عنه قد ورث إحداهما، فجاءت الأخرى في زمن عمر رضي الله عنه، يعني توفي شخص وترك أم أمه وأم أبيه في نفس الوقت. فقال عمر رضي الله عنه: ما أنا بزائد في الفرائض شيئا، يعني لن أعطي أم الأب سدسا آخر غير سدس أم الأم. قال يعني: ولكن هو ذلك السدس، هو نفس السدس الذي قضى به أبو بكر رضي الله عنه، هو بينكما. يعني إذا هذا معناه أن الجدة إذا كانت واحدة أخذت السدس، وإذا توفي شخص وترك جدتين فإنهما يشتركان في السدس. وكذلك كما سيأتينا لو ورثنا ثلاثة جدات فيشتركنا في السدس أيضا. إذا السدس هو نصيب الجدات، إذا كانت جدة واحدة أخذت، وإذا كانت أكثر من جدة اقتسمنا السدس. في الحديث الثاني فيه أن أبا بكر رضي الله عنه أعطى أم الأم الميراث دون أم الأب، يعني في يعني أراد أن يفعل هذا. فقال له عبد الرحمن بن سهل الصحابي البدري رضي الله عنه، قال له: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيت التي إن ماتت لم يرثها، ومنعت التي لو ماتت ورثها. يعني قال: كيف تعطي أم الأم؟ مع أن أم الأم لو ماتت ماذا يقرب لها المتوفى هذا؟ يكون ابن بنتها، سيكون ابن بنتها، وابن البنت لا يرث بخلاف أم الأب. فأم الأب أم أبي المتوفى يعني علاقتها بالمتوفى أنها يعني لو فرض أنها كانت هي المتوفية وكان المتوفى هذا هو الذي سيرثها فسيكون ابن ابنها، وابن الابن يرث أما ابن البنت لا يرث. فيعني أراد أن يبين له أن أم الأم ليست ذا حق من أم الأب، فلهذا جعل أبو بكر رضي الله عنه الثلث بينهما كما في هذا الحديث، ولكن يعني كما ذكرنا في سنده ضعف. ثم هو يعني وإن كان يشهد للحديث السابق يعني في مجمل الأمر يعني وهو توريث الجدات، إلا أنه يعارضه في جزئية يعني، وهي الحديث السابق في أن أول من ورث الجدتين وحكم باشتراكهما في السدس هو عمر، هذا في الحديث الأول، والثاني فيه أن أبا بكر يعني حكم بتشريك الجدتين في السدس أو كذا. فهذا يعني نوع من التعارض، وإن كان يعني يمكن أن يجمع بأن عمر يعني هذا على فرض يعني صحة الحديث، يجمع يعني بأن عمر لم يبلغه أن أبا بكر ورث الجدتين أو كذا. على كل حال يعني الخلاصة أن الجدة إذا كانت واحدة تأخذ السدس، وإذا اشترك المتوفى جدتين اشتركتا في السدس. يتعلق بميراث الجدة مسائل عديدة، فذكرنا منها يعني أن الأم تحجب الجدات. طيب نأتي إلى مسألة مهمة وهي من هي الجدة الوارثة؟ من هي الجدة الوارثة؟ طيب حتى يعني نتخيل يعني أقسام الجدات وأنواعهن، يمكن يعني لو معكم ورقة وقلم وكذا أو مع بعضكم يعني إذا تصورنا أنك رسمت دائرة كما يعني يفعل بعض الفقهاء يعني في كتبهم، يرسمون يعني رسما توضيحيا يعني لبيان طبقات الجدات. الإنسان لو رسم يعني دائرة صغيرة كذا وكتب فيها الميت يعني هذا الشخص الميت، ثم رسم دائرة فوقها وقسم هذه الدائرة اللي فوقها هذه فيها أب وأم، يعني سنبدأ ننظر إلى أصول الميت ويعني آبائه وأمهاته طبقة طبقة. فأول طبقة بعد الميت مباشرة هي طبقة الأبوين، فيها الأب والأم. طيب لو رسمنا دائرة أكبر يعني كل دائرة الزوائد اللي تحتها تدخل فيها، يعني لو رسمنا دائرة أكبر وجعلنا كل واحد نقسمه إلى اثنين، يعني الأب سيكون له أب وأم والأم سيكون لها أب وأم، هذه تعتبر الطبقة الأولى من الجدات. طيب من الجدات في هذه الطبقة؟ فيها كم جدة؟ جدتين. هي جدتان، ما هما؟ أم الأب وأم الأم. من من من من من هما؟ أم الأب وأم الأم. طيب هاتان الجدتان وارثتان إجماعا، هاتان الجدتان ورثان بإجماع العلماء، لا خلاف في توريثهما ولا خلاف كذلك في توريث أمهاتهما، طبعا بشرط إيه؟ أن لا يوجد من يكون أقرب، يعني كما سيأتي مسألة أن الأقرب من الجدات يحجب الأبعد وكذا سأتكلم عنه، لكن المقصود أن أم الأم وارثة بالإجماع وأمهاتها كذلك في حالة يعني كل واحدة ترث في حالة عدم وجود الأقرب منها، كذلك أم الأب وارثة بالإجماع وأمهاتها. طيب لو جئنا إلى الطبقة التالية، نفس الدائرة أوسع يعني فوق الدوائر الموجودة حاليا، نجعل دائرة أوسع، وبعدين نبدأ من كل شخص يعني من الموجودين في الدائرة الأخيرة نطلع منه أب وأم، كل أب نجعل له أبا وأما، كل أم نجعل لها أبا وأما، ثم ننظر هذه الطبقة سيكون فيها كم جدة؟ أربع جدات. طيب من هن؟ أم أب الأب وأم أم الأب وأم أب الأم وأم أم الأم. نعم. طيب نأتي إلى هذه الطبقة، هذه الطبقة فيها جدتان وارثتان إجماعا، جدتان وارثتان إجماعا، وهما إيه؟ أم الأب هي أم الأم وأم أم الأب. واضح إن الجدة دي الطبقة دي يعني فيها أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب وأم أبي الأم، أربع جدات. واضح تحت التركيز يعني شوية معنا. الجدتان الوارثتان اجمعت في هذه الطبقة هما ايه؟ أم الأم وأم أم الأب. سنلاحظ ان هما نفس الجدتين اللي كانوا في الطبقة السابقة أمهاتهما، يعني أم الجدة اللي كانت وارثة في الطبقة السابقة وأم الجدة الأخرى التي كانت وارثة أيضا في الطبقة السابقة، فهاتان وارثتان اجماعا أيضا. نأتي إلى الجدة اللي هي أم أبي الأب، أم أبي الأب، هذه الجدة ترث عند الأحناف والحنابلة، ترث عند الأحناف وعند الحنابلة أيضا. وأما الجدة اللي هي أم أبي الأم هذه لا ترث إلا عند الظاهرية، معنى أخونا الجدة اللي هي أم أبي الأم لا ترث إلا عند الظاهرية. وأما الأئمة الأربعة سيسمونها الجدة اللي هي لا ترث إلا عند الظاهرية، هذه يسمونها الجدة الفاسدة، يعني هذا مصطلح فقهي، يعني يسمونها الجدة الفاسدة، يقولون هي كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين، أي جدة أدلت بذكر بين أنثيين يسمونها جدة فاسدة لا ترث. لماذا؟ قالوا لأن يعني ابنها لا يرث، أو لأنها أدلت بغير وارث، يعني الواسطة اللي بينها وبين الميت. العلماء الأربعة يحتجون بالقياس، بالقياس يعني حجة، فيقولون هذه الجدة، يعني النصوص دلت على توريث الجدة عموما، لكن القياس معتبر هنا، ف يعني اذا كان الواسطه اللي بين الجده وبين الميت لا ترث، فبالتالي هي لا ترث من باب اولى، يعني هنا قياس من باب الاولى، يسمونه قياس الاولى. فاذا كان يعني الواسطه التي بينها وبين الميت لا يرث فهي من باب اولى لا ترث. الواسطه اللي بينها وبين الميت اللي هو من؟ اللي هو ابو الام، يا ام ابي الأم. فالوسط اللي بينه وبين الميت هو أبو الأم، وأبو الأم هذا لا يرث بإجماع العلماء، فبالتالي أمهاته من باب أولى لا يرث، فهذا عندهم. وأما بالنسبة للظاهرية فقالوا كل جدة وارثة، والله النصوص جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة، كل من يطلق عليها اسم جدة فهي وارثة، وسواء كان الواسطة اللي بينها وبين الميت يرث ولا لا يرث لا يلتفتون لهذا، لكن لما الأربعة ينظرون إلى هذا، فكما ذكرنا يعني في هذه الطبقة هيكون فيها أربع جدات، منهن جدتان وارثتان إجماعا، وجدة ترث عند الأحناف والحنابلة، وجدة ترث عند الظاهرية ولا يورثها الأئمة الأربعة. طيب لو جينا الطبقة اللي بعدها يكون فيها كم جدة؟ يكون فيها ثمانية. ده احنا بنضرب في سنين كل طبقة عشان كل طبقة كل يعني أب هيكون له أب وأم وكل أم هيكون لها أب وأم فهنضرب في سنين. هيكون فيها ثمانية جدات. طيب حد يقرأ أسماءهن بتأني كده وألقابهن بتأني. أم أب الأب. بعدين أم أب الأب. بعدين أم أب. بعدين أم أب. أم أب. أم أب. بعدين في أم أب. واخر شيء أم. نعم. طبعا يعني المواضيع هذه يعني بالنسبة لعصرنا هذا يعني تكاد تكون يعني مسائل يعني مضحكة ونظرية وكذا يعني غير يعني لا حاجة إليها، لكن يعني سابقا يعني كانوا يتزوجون يعني في سن مبكرة وكذا، فكان يعني الطفل يتزوج يعني سن صغيرة وكذا، مجرد يعني أن يبلغ الطفل أو تبلغ الطفلة يزوج وكذا، وكذلك يعني أولاده بمجرد أن يصلوا سن البلوغ يتزوجون وهكذا. كان يحصل يعني أحيانا يعني يتوفى شخص وله تركة ويكون موجود يعني أجداد أو جدات من الطبقة الثالثة ولا الرابعة ولا كذا، يعني يكون شخص يتوفى ويكون يعني أم أم أم أم أم لا زالت على قيد الحياة. لكن يعني في عصرنا هذا وكذا مثلا تأخر يعني سن الزواج وكذا قل يعني أن توجد يعني هذه المسائل. لكن على كل حاجة يعني على افتراض يعني أن شخصا توفي ووجدت الجدات اللائي من هذه الطبقة. طيب فلو افترضنا هذا من يعني هذه الطبقة أيضا فيها جدتان وارثتان إجماعا اللي هم نفس اللي كانوا في الطبقة الأولى، خذ إيه أمهاتهن بمحض إناث وإن علون. يعني الطبقة الأولى اللي كان فيها أم الأم وأم الأب، أم الأم خذ أمهاتها بمحض الإناث وأنت طالع، يعني خذ أم بحيث تمشي إناث كده وأنت طالع لغاية الأخير. فالجدتان الورثتان اجماعا في هذه الطبقة هيكون من يكون يعني أم الأب وأم أم أم الأب. أحسن، هاتان ورثتان اجماعا. طيب الجدة اللي هي كانت ورثة عند الأحناف والحنبلة في الطبقة اللي فاتت، خذ أمها برضه هتكون ورثة عند الأحناف والحنبلة اللي هي هتكون من؟ أم أب الأب. لا أم الأب. قلنا التي تدري بذكر بين أنثيين هذه على طول يعني تبعتها عند الأم الأربعة، هذه هتكون عند الظاهرية فقط. أم أب الأب. أم أب الأب. أحسنت. أحسنت آخر واحد يعني أجاب إجابة صحيحة، اللي هتكون أم أبي الأب. أم أب أب. واضح. هذه الجدة ستكون وارثة عند الحنابلة والأحناف. يجي واحدة يبدأ هنا يحصل الخلاف بين الحنابلة والأحناف اللي هي يعني هنا يعني هذه الطبقة فيها جدة ليست فاسدة، يعني لا تدلي بذكر بين أنثيين. هنا يعني جدة لا تدلي بذكر بين أنثيين وليست من ضمن الثلاثة اللائي ذكر يعني ذكرناهن. من هي؟ أم أب أب أب. أحسن، أم أب أب أب. فأبي الجد اللي يسمونها يعني أم أبي الجد، يسمونها أم أبي الجد أو كذا، هي أم أبي الأب. فهذه الجدة يعني وقع فيها خلاف. فأما الأحناف فقاعدتهم يعني في التوريث الجدات أن كل جدة لا تدلي بذكر بين أنثيين فهي وارثة، وبناء على هذه الجدة ما فيهاش ذكر من أنثيين، يعني كانت إيه إناث ماشية إناث على طول، وبعدين إيه ذكور، يعني هي أم وبعدين أب أب أب أب أب، فلا تطلق ذكر بين أنثيين، فبالتالي تنطبق عليها قاعدة توريثهم فتكون وارثة. وأما الحنابلة فالمشهور عنهم عدم توريث هذه الجدة، لكن أيضا في مذهب أحمد يعني هناك رواية عن الإمام أحمد مثل قول أبي حنيفة بتوريث يعني كل جدة لا تدلي بذكر بين أنثيين، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام رجح هذه الرواية عن أحمد أن كل جدة لا تدلي بذكر بين أنثيين فهي وارثة، تكون هذه الجدة وارثة أيضا. لكن المشهور في المذهب كما سيأتينا بعد قليل في مثل العمدة يعني هو الاقتصار على ثلاث جدات فقط وأمهاتهن، ثلاث جدات اللي هي أم الأم وأمهاتها، أم الثانية أم الأب وأمهاتها، ثالثا أم أبي الأب وأمهاتها، لكن أم أبي الجد لا ترث لهم لا هي ولا أمهاتها. هذا في المشهور في المذهب، لكن الرواية الأصح هي يعني ما ذكرناه أن كل جدة لا تدلي بذكر بين أنثيين فهي وارثة، فبناء على هذا أم أبي الجد تترث. طيب هل تحبون ناخذ الطبقة اللي بعدها ولا خلاص؟ الطبقة اللي بعدها ما فيهاش جديد، هتكون بقى القاعدة استقرت، يعني إذا مشيت على مذهب المالكية والشافعية يبقى هتورث فقط اللي هي أم الأم وأم الأب وأمهاتها، إذا مشينا على مذهب الحنابلة يبقى هنورث أم الأم وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها وأم أبي الأب وأمهاتها فقط الثلاثة هذه. إذا مشينا على مذهب الأحناف ورواية في مذهب أحمد رجحها شيخ الإسلام، إذا تنورث كل جدة لم تدلي بذكر بين أنثيين. واضح؟ فبناء على هذا المذهب سنكون يعني في هذه الطبقة هيكون عندنا أربع جدات. لو مشينا برضه على مذهب الأحناف الطبقة اللي وراها هتكون الجدات الوارثات خمسة، الطبقة اللي بعدها هتكون الجدات الوارثات ستة، واللي بعدها هتكون سبعة وهكذا، فلا يقتصرون على توريث ثلاث جدات. طيب ما حجة الحنابلة في توريث ثلاث جدات؟ ستأتينا يعني بعد قليل إن شاء الله. يعني خلاصة حجتهم يعني أنه جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاثة جدا، الحنابلة تمسكوا بهذا وقالوا خلاص إذن يعني لا يرث إلا من ورثهن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أردنا أن نورث ثلاثة جدا يبقى أنهم في الطبقة يعني اللي هي الثانية من الجدات اللي هيكون فيها أربع جدات، النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاثة منهن والتي لم ترث قالوا هي التي أدلت بغير وارث، هذه التي لم ترث، فقالوا الجدات الوارثات الثلاث هن وأمهاتهن يرث. لكن حجة الأحناف وشيخ الإسلام وكذا قالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات يعني لا يلزم منه أنه لو جاءته جدة صحيحة، جدة صحيحة عكس الفاسدة، يعني أنه لو جاءته جدة صحيحة رابعة أنه كان سيمنعها، فإنه ستمر الثلاث جدات لأن هذا أكثر ما وقع في عهده يعني صلى الله عليه وسلم، أكثر ما وقع يعني أنه ما جاءه يعني أكثر من ثلاث جدات في طبقة واحدة فورثهن، لكن قالوا يعني لو حصل يعني بعد ذلك وجود أكثر من ثلاث جدات يعني عموم النصوص يفيد يعني توريث كل جدة ما دام الواسطة التي بينه وبين الميت من الورثة فهي تكون وارثة. وهذا ما يتعلق يعني بالجدات الوارثات. طيب يقول المؤلف رحمه الله وللجدة إذا لم تكن أم يعني إذا لم توجد أم السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحازين، إذا تحازين يعني كنا في نفس الدرجة، كنا في نفس الدرجة يعني فيش واحدة قريبة وواحدة بعيدة، يعني مفيش مثلا دلتا بينها وبين ميت وسطى واحدة ودلتا بينها وبين ميت وسطتين أو ثلاثة. لا، هو بيتكلم عن متى يكون اشتراك الجدات في السدس إذا كنا في نفس الإيه الطبقة. يعني مثلا عندنا أم وأم وأم أب، هنا إيه هاتان متحازيتان. لو جينا مثلا أم أم أم أم أم أب، هاتان متحازيتان، يعني دي بينها وبين الميت شخصي شخصان، وهذه بينها وبين الميت شخصان، فإذا تعتبران يعني جدتان، تعتبران جدتين متحازيتين. طيب، قال فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن، فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن. يعني إذا كانت إحدى الجدات قريبة للميت والجدة الأخرى يعني بعيدة عن الميت، يعني مثال على هذا، خذ جدة يعني من الطبقة الأولى وجدة من الطبقة الثانية، ترى شرط أن يكون وارثات، يعني لو في واحدة غير وارثة خلاص لما لنا علاقة بها، لكن لو جدتان وارثتان، واحدة من الطبقة الأولى واحدة من الطبقة الثانية، فالقريبة تسقط البعيدة. يعني مثلا أم الميت وأم أبي الميت، إذا الميراث لمن؟ من التي تأخذ السدس؟ أم الميت تأخذ السدس، وأم أبي الميت تسقط، تكون محجوبة بالإيه بالجدة القريبة. يعني مثل ما الأم تحجب الجدة، فكذلك كل جدة قريبة تحجب الجدات البعيدات. طيب، لو بالعكس، لو أم أبي الميت وأم أم الميت، من الذي تأخذ السدس؟ الاثنين دول موجودين وحيتان موجودتان ومعهما مثلا عم للمتوفى، المتوفى وترك عمه أو حتى ترك ابنه أو أخاه أو يعني أي واحد من مدارس التعصيب، وترك أم وأم أب، واضح؟ من بتأخذ السدس؟ نعم، أم أبي الميت تأخذ السدس، وأم الأم تكون محجوبة تسقط لا تأخذ شيئا، والخمسة أسداس الأخرى تذهب إلى بقية الورثة. يعني لو فرضنا أنه المتوفى ترك ابنا يأخذ الباقي، أو ترك أخا أو عما أو كذا يأخذ الخمسة أسداس الباقية. طيب، هذا الذي ذكرناه، أن أي جدة قريبة تحجب أي جدة بعيدة، يعني من الجدات الوارثات، طبعا الكلام على الجدات الوارثات، ان اي جده قريبه وارثه تحجب اي جده بعيده وارثه، هذا مذهب الاحناف والحنابل، مذهب الاحناف والحنابل، ان الجده القريبه تحجب البعيده مطلقا، بغض النظر عن كون القريبه لام ولا الاب، والبعيده لام ولا الاب. لكن مذهب المالكيه والشافعيه قالوا الجدة إذا كانت قريبة لأم والبعيدة لأب، نعم، إذا القريبة تحجب البعيدة، يعني قال الجدات من جهة الأم أقوى من الجدات اللائي من جهة الأب، فإذا كانت الجدة قريبة من جهة الأم والبعيدة من جهة الأب، فالقريبة لأم تحجب البعيدة لأب. وأما إذا كانت الجدة القريبة هي جدة لأب والجدة البعيدة هي جدة لأم، فإنها تشترك معها في الميراث لا تحجبها، وإنما تشاركها في الميراث. فقالوا أن القريبة لا تحجب البعيدة إذا كانت القريبة لأب والبعيدة لأم، بل يشتركان في الميراث. طيب، سنأخذ يعني مسألتين و يعني نطلب حلهما على المذاهب الأربعة. يعني رجل توفي وترك وأم أم أب وترك عما. طيب أول شيء على مذهب الحنابلة والأحناف عندنا أم الأم تحضر أم أم الأب فيقال داخل العم، يعني أم الأم تأخذ السدس والعم يأخذ الدم. على مذهب المالكية والشافعية عندنا يعني يشتركان أم الأم وأم أم الأب لأنه صحيح. حتى عنده رأي آخر؟ رأي آخر من كل الشافعية ولا المالكية؟ احنا كنا للشافعية والمالكية إذا كانت القريبة لأم والبعيدة لأب فالقريبة تحجب البعيدة، أليس كذلك؟ يعني إذا كانت القريبة لأم والبعيدة لأب فالقريبة تحجب البعيدة، لكن إذا كان بالعكس يشتركان. في الصورة التي سألت عنها الآن ستكون القريبة حاجبة للبعيدة باتفاق يعني هنا بالإجماع، يعني باتفاق الأئمة الأربعة وبالإجماع أن القريبة ستحجب البعيدة هنا، لأن القريبة لأم والبعيدة لأب، يعني ما دامت الجدة القريبة لأم والجدة البعيدة هي جدة لأب، إذا اتفقوا على أن الجدة القريبة تسقط البعيدة. واضح؟ فهمتم يا أخوانا ولا في غموض يعني؟ يعني إذا كانت الجدة القريبة هي جدة لأم والجدة البعيدة هي جدة لأب فاتفقوا على أن القريبة يعني تسقط البعيدة. لكن إذا كان بالعكس، نعم؟ القريبة هي أم الميت مثلا؟ القريبة هي أم الميت. والبعيدة؟ القريبة يعني تعد، أنت تشوف يعني عد كم واحد كم وسطة بينها وبين الميت. وشوف عدد الوثائق، يعني كل ما بيكون عدد الوثائق اقل بنسميها جدة قريبة. يعني عندنا هنا واحدة اللي هي ام الميت، يبقى دي بينها وبين الميت شخص واحد. والثانية ام ابي الميت، بينها وبين الميت شخصان. يبقى اذا في واحدة قريبة والثانية بعيدة. طب لاحظنا ان القريبة كلها من جهة الام، مش ما دخلت فيها اباء خالص، كلها يعني ام الميت. يبقى هذه قريبة من جهة ام الميت، الثانية جدة البعيدة هي من جهة ابي الميت اللي هي ام ابي الميت، يعني جدة من جهة الاب. فاذا كانت الجدة القريبة من جهة الام والبعيدة من جهة الاب هذه بالاتفاق فترث القريبة وتسقط البعيدة. لكن لو جينا بالعكس قلنا رجل توفي وترك ام اب وام ام وترك اخا شقيقا مثلا، هنا يعني يصدق عليها الجواب الذي ذكرته من قبل اللي هو يعني نقول على مذهب الاحناف والحنابلة القريبة اللي هي أم الأب تأخذ السدس، والبعيدة اللي هي أم الأم تسقط، والأخ له خمسة الأسدان. وأما على مذهب الشافعية والمالكية قالوا الجدتان يشتركان في السدس نظرا لأن القريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم، فإذا القريبة لا تحجب البعيدة في هذه الحالة. وهذا المعنى نعبر عنه الإمام الرحبي في منظومته، فقال يعني وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. وبعدين نظرا لأنه شافعي فقال لا تسقط البعدا على الصحيح، لأن الشافعية يعني لا يسقطون البعيدة إذا كان بالعكس. يعني طيب أنا أتمنى ولا في صعوبة؟ لو في شيء يعني صعب أخبروني حتى نعيد الصفحة. طيب هو صحيح يا شيخ؟ نعم. طيب اللي هو الصحيح. صحيح ان القريبة تسقط البعيدة مطلقا يعني. صحيح ان القريبة تسقط البعيدة مطلقا. نعم بغض النظر لا لا نظر هذا أبو أن الأم الجدة القريبة تثبت الجدة البعيدة. وطبعا يعني لا يضر يعني عندما نقول القريبة تثبت البعيدة بغض النظر عن كون البعيدة هي أم للقريبة أو ليست أما لها يعني هذا يعني لا يؤثر. مش بس ان مثلا كل جده تثبت امهاتها او كذا لا يعني اي جده قريبه اقرب للميت تثبت الجده الابعد والابعد دي كانت لام كانت لاب كانت من امهاتها او من غير امهاتها ما يضر. بعد ذلك قال هذا بس في مسألة يعني أيضا مهمة وهي مسألة الجدة التي تدلي بنسبين. في مسألة أيضا مهمة دي مسألة الجدة ذات النسبين يعني احيانا يحصل ان الانسان يتزوج بنت عمه يتزوج بنت عمه او بنت خاله او خالته او بنت عمته او كذا ففي حاجة يعني وجود زواج الاقارب هذا يحصل ان تكون يعني مثلا أم الميت هي نفسها أم أبي الميت مثلا. كيف تتصور هذا؟ أو مثلا نعم يعني كيف تتصور أن أم الميت هي نفسها أم أبي الميت؟ يعني هذا معناه أن هذه المرأة يعني أنجبت بنتين يعني القصة يعني أن امرأة أنجبت بنتين خلاص واحدة من البنتين جابت ولد وجابت يعني أنجبت ذكرا والأخرى أنجبت أنثى فتزوج هذا الذكر بالأنثى هيقربوا البعض إيه يعني أولاد خالات يعني أليس كذلك؟ شرحت وخدرت الآن لو امرأة مثلا لو فرضنا اسمها يعني فاطمة أنجبت بنتين مثلا واحدة مثلا سارة وهاجر سارة هذه أنجبت مثلا زيدا وهاجر هذه أنجبت مثلا حفصة طيب زيد وحفصة دول ماذا يقرب أحدهما للآخر أولاد خالة يجوز أن يتزوجوا أليس كذلك؟ نعم تزوجوا وجاء منهم طفل والطفل هذا كبر وصار له مال وكذا وبعدين توفي فتصبح الجدة دي اللي كنا سميناها إيه سميناها فاطمة مثلا هذه الجدة تصبح هي إيه؟ أمه وفي نفس الوقت هي أم أبيه أليس كذلك؟ هذه جدة ذات نسبين يعني تقرب من نسبين من جهتين بس لو فرضنا انه كان معها أب يعني في نفس الوقت هذه الجدة يعني توفي يعني الميت هذا توفي وترك يعني أم هي في نفس الوقت أم الأب ومعها أم أبي لو مشينا على مذهب يعني الحنفلة والأحناف الذين يورثون هؤلاء الجدات الثلاث فلو كان واحدة من الثلاثة ذات نسبين طبعا المسألة دي مش مفترضة عند الملكية والشفعية لأنه ما بيورثوش غير جدتين فقط فلو اجتمع النسبين في جدة واحدة خلاص هتاخد المال كله لكن بالنسبة للفقهاء الذين يورثون ثلاث جدات أو أكثر فاذا الثلاث جدات دول يعني اثنين من اثنتان منهم منهن اندمجتا في امرأة واحدة يعني كانت هي جدة من جدة سليم وهناك جدة ثالثة من نسب آخر. فهذا يعني يتصور على مذهب الأحناف والحنابلة. فهل هنا يعني حصل خلاف يعني هل الجدة ذات النسبين ترث ثلثي السدس وذات النسب الواحد تأخذ ثلث السدس أو يعني أن السدس بين الجدتين منافسة؟ فالمسألة يعني وقع فيها خلاف في مذهب الأحناف وخلاف كذلك في مذهب الحنابلة. والأصح أن من أدلت بنسبين فإنها ترث بهما فيكون لها ثلثا الثلث وذات النسب الواحد تأخذ ثلث الثلث. واضح يعني لو الكتابة يعني توضح هنا يعني لو المسألة التي ذكرناها توفي رجل عن أم هي في نفس الوقت أم أب وعن جدة أخرى هي أم أبي الأب. نقول الجدة الأولى اللي هي ذات النسبين لها ثلثا السدس والجدة الثانية اللي هي ذات النسب الواحد لها ثلث السدس. طيب نرجع إلى متن العمدة مرة أخرى. المسألة التي بعدها قال المؤلف رحمه الله وترث الجدة وابنها حي ما معنى ترث الجدة وابنها حي؟ يعني هل الأب يحجب الجدات اللائي من جهة أم لا؟ هل الأب يحجب الجدات اللائي من جهته أم لا؟ هذه المسألة أيضا محل خلاف بين الفقهاء. فذهب الجمهور إلى أن الأب يحجب الجدات اللائي من جهته يعني يحجب أمهاته. الأب يحجب أمهاته هذا مذهب الجمهور. والجمهور يعني هنا خلافا للحنفية يعني الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا إن الأب يحجب أمه ويحجب أمهاتها. يعني إذا رجل توفي وترك أبا وأم أب واضح أو أم أب أو أم أبي أب أو كذا يعني أي جدة من جهة الأب يعني أي جدة أو أكثر من جهة الأب وكان الأب نفسه موجودا. فالأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا أن الأب يحجب الجدات اللائي من جهته لكن طبعا ما يحجبش الجدات اللائي من جهة الأم يحجب الجدات اللائي من جهته. فإما حجت الجمهور قصدتهم القاعدة المضطردة في المواريث أن من أدلى بوارث سقط به يعني القاعدة أن الذي يدلي بوارث يسقط به يعني مثلا أبو الأب هل يرث في وجود الأب؟ هل أبو الأب يرث في وجود الأب؟ جواب لا لا يرث. ابن الابن هل يرث في وجود الابن؟ لا لا يرث. وهكذا ابن الأخ لا يرث في وجود الأخ ابن العم لا يرث في وجود العم أم الأم لا ترث في وجود الأم وهكذا. فإذا الذي يدلي بوارث يسقط به يدلي بوارث يعني يكون الوسطة التي بينه وبين الميت هو شخص وارث. فإذا كان هذا الشخص الوارث الذي هو وسطة بينه وبين الميت إذا كان موجودا فإنه يحجب من وراءه. هذه القاعدة المضطردة في المواريث ودلت عليها يعني نصوص ومسائل. فقد هذه القاعدة تنطبق هنا الإنسان إذا توفي وترك أبا وأم الأب فإذا الأب يعني يرث المال كله وأم الأب لا شيء لها لأنها محجوبة بالأب. الحنابلة خالفوا في هذه المسألة وقالوا يعني إن أم الأب ترث في وجود الأب أو يعني الجدات اللائي من جهة الأب يرث في وجود الأب طيب ما جو... يعني لماذا استثنوا هذا من القاعدة؟ قالوا لدليل خاص ورد في هذه المسألة، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس الجدة مع ابنها وابنها حي. والحديث رواه الترمذي، ورواه كذلك سعيد بن منصور بلفظ: إن أول جدة أطعمة السدس أم أب مع ابنها. هذا الحديث رواه سعيد بن منصور في سننه، ورواه الترمذي في سننه، ورواه البيهقي كذلك في سننه، ولكن أسانيده فيها ضعف كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. ولكن قال ابن حزم: يتقوى بمرسلين صحيحين. ابن حزم قال: يتقوى بمرسلين صحيحين، يعني حديث رغم أنه فيه ضعف إلا أنه جاء في المسألة يعني حديثان مرسلان صحيحان، يعني أحدهما مذكور هنا اللي هو عن ابن سيرين قال: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أب مع ابنها. فإذا يعني هذه أحاديث جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة وابنها حي، وابنها اللي هو أبو الميت، وابنها هو أبو الميت. طبعا الجمهور يجيبون عن هذا الحديث إما بتضعيفه وإما بأن يقولوا يعني ورث جدة وابنها حي، قالوا لعل يعني ابنها هذا هو عم للميت، ف يعني يعني مثلا لو ام ابي الميت وعم الميت، فهنا يعني عم الميت هذا ليس هو الذي تدلي به، يعني ليس هو الواسطه اللي بينها وبين الميت، فبالتالي لا يمنعها بالاتفاق. فالجمهور يعني قال ورث جدة وابنها حي، قالوا ابنها هذا يحتمل ان يكون عم الميت، ليس بالضرورة ان يكون المقصود به ابو الميت. واضح قلنا؟ يعني ام ابو الميت هي في نفس الوقت ستكون ام عم الميت، اليس كذلك؟ مش ام ابو الميت هتكون هي ام عم الميت؟ نعم نعم. بالتالي يعني قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث جدة وابنها حي، قد يحتمل ان ابنها هذا مش ما يكونش ابو الميت، يكون عم الميت، عن شخص توفي وترك عما وام اب. قالوا في هذه الحاله الجدة تاخذ السدس والعم ياخذ الباقي. لكن يعني الامام احمد رحمه الله يعني فسر الحديث على ان المراد على ان المراد به ورث جدة وابنها حي، ابنها هذا الذي هو ابو الميت، الذي هو ابو الميت. فقال يعني ام اب مع ابنها، قال ابنها الذي هو ابو الميت. فاذا الخلاصه يعني انه على مذهب الامام احمد ان يعني ام الاب ترث في وجود الاب، لو ان الشخص مات وترك ابا وام اب، فنقول ام الاب تاخذ السدس والاب ياخذ الباقي، وتكون هذه الصورة استثناء من القاعدة، قاعدة من أدلى بوارث سقط به. طيب هناك استثناء آخر من القاعدة مجمع عليه، هل تذكرون؟ مر بنا يعني هل هناك شخص يعني يدلي بوارث ولا يسقط به غير الجدة؟ مسألة الأم والإخوة لأم، مسألة الإخوة لأم يعني يدلون بالأم ويرثون في وجودها، يعني لأن لو توفي شخص وترك أمه وأخاه لأمه، أخوه لأمه اللي هو يعني ابن أم الميت، فهل ابن أم الميت يرث في وجود أم الميت؟ ابن أم الميت شخص مات الآن، ابن أمه، ابن أمه اللي هو أخوه. نعم، إحنا في فصل الأم أخذنا أن يدخل الثلث إذا كان معها أخوة وأخوات. الأم ما تكلمناش عن ميراث الإخوة لأم. لسه على طول حل لعلنا لم نصل إليه لمسألة الإخوة لأم. فأتينا إن شاء الله في ميراث الإخوة لأم اللي هم يعتبروا أولاد أم الميت. ان يعني اولاد ام الميت يرثون في وجود ام الميت، هذا استثناء اخر من القاعده. لم نصل اليه، معذره يعني لم نصل اليه بعد، فان شاء الله اذا وصلنا اليه سنعرف ايضا ان اولاد ام الميت يرثون في وجود ام الميت، وهذا يعني استثناء من قاعده من ادلى بوارث سقط به. ليس في باب الأم، هذا في ميراث الإخوة لأم. احنا يعني تكلمنا يمكن عليها عرضا. نعم نعم. في باب الأم يعني جاز نكون تكلمنا عليها عرضا يعني من ضمن أشقاء أو لأب أو لأم. نعم نعم. إذا يعني ذكرناه يعني يعني عرضا كده في ميراث الأم، لكن إن شاء الله سيأتينا تفصيل أكثر في الكلام عن ميراث الإخوة لأم. فنبين أنهم يرثون في وجود الأم، لأن الأم لا تمنعهم من الميراث، مع انها هي الواسطه بينهم وبين الميت، لانهم يعني ما صلت قرابتهم بالميت يقربون اليه من اي جهه، انهم اولاد ام الميت، ومع ذلك ام الميت لا تمنعهم من الميراث. اذا يعني قاعده من ادلى بوارث سقط به لها استثناءات، استثناء متفق عليه بين العلماء وهو ان اولاد ام الميت يرثون في وجود ام الميت، واستثناء مختلف فيه وهو أن أم أبي الميت ترث في وجود أبي الميت، هذا يعني عند الحنابلة، وأما عند الجمهور يقولون أن الأب يحجب الجدة التي من جهته. إذا الخلاصة يعني أنك إذا عرضت عليك مسألة، جاءك شخص ويقول لك مثلا توفي رجل وترك أبا وأم أب، فإذا أردت أن تفتيه على مذهب الجمهور كله المال كله للأب ولا شيء لأم الأب، وإذا أفتيته على مذهب الحنابلة كله أم الأب تأخذ السدس والأب يأخذ الباقي. والقول بأن الجدة ترث في وجود الأب هو الأصح يعني لما ذكرنا من الأحاديث والآثار التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث جدة وأمها حي. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ولا يرث أكثر من ثلاث جدات، ولا يرث أكثر من ثلاث جدات، أم الأم وأم الأب وأم الجد، ومن كان من أمهاتهن وإن علون. هذه تكلمنا عنها، هي مسألة الجدات الوارثات، تكلمنا عن الجدات الوارثات وقلنا على مذهب أحمد أن الجدات الوارثات ثلاث جدات، اللي هي أم الأم وأمهاتها وإن علون بمحض الإناث، وأم الأب وأمهاتها وإن علون بمحض الإناث، وأم الجد، والمقصود بأم الجد اللي هي أم أبي الأب، أم الجد اللي هي أم أبي الأب وأمهاتها وإن علون بمحض الإناث. وضع هؤلاء الجدات الثلاث الوارثات. لكن طبعا اذا اجتمعت يعني اذا اجتمع اكثر من واحد، يعني اذا وجدت واحده منهن وانفردت تاخذ السدس، واذا اجتمعت اكثر من واحده هنا ننظر هل هناك يعني احداهن اقرب الى الميت من الاخرى ام لا. اذا كان واحده اقرب فالاقرب تحجب الابعد، واذا تساوين في القرب فيشتركن في السدس. قال: ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين، ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين، وهي ما يعني ما ذكرنا التي تسمى بالجدة الفاسدة اللي هي التي تدلي بذكر بين أنثيين، هذا معنى بأب بين أمين. يعني مثلا أم أبي أم الميت لا ترث، أم أبي أم الميت لا ترث، أم أبي أم الميت لا ترث، وهكذا. يعني أول ما تشوف أب وقبله أم وبعده أم، إذا تكون هذه الجدة غير وارثة. والتعليل لأنها تجني بغير وارث، لأن أبا الأم لا يرث، فبالتالي أم نهايته لا يرثنا من ذلك الأم. قال ولا ترث جدة تدري بأب بين الاثنين ولا بأب أعلى من الجد، اللي هي إيه ما المقصود بأب أعلى من الجد؟ اللي هي أم، إحنا أصلا أم أب الأب ترث وأمهاتها، لكن أم قبل الأب، واضح؟ يعني لو في سلسلة النسب يعني فيها أب أب أب، يعني ثلاث أباء وبعديهم بقى إيه؟ أمهات. فإذا دخل فيها ثلاث أباء يبقى يعني أم الثلاث أباء دول لن تكون وارثة. هذا على مذهب يعني الحنابلة المشهور اللي هو من الجدات الوارثات ثلاثة فقط، لكن على مذهب الأحناف والذي رجحه شيخ الإسلام أن كل جدة لا تدري بذكر بين أنثيين فهي وارثة. معنى يا أخوانا اللي هي لما ذكرنا طبقات الجدات، معنى نعم لما ذكرنا طبقات الجدات فقلنا يعني على مذهب أحمد أن عندك ثلاث جدات فقط ورثت لي، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، لكن أم أبي الأب لا ترث، أم أبي أبي الأب لا ترث، وهكذا. أول ما عدد الآباء يعني زاد عن اثنين، يعني مش بس أم أبي الأب، لا لو دخلت عليهم واحد ثالث أو رابع أو كذا، فإذا الجدات اللائي من جهته لا يرث على مذهب أحمد، لكن على الصحيح أنهن يرثن على مذهب شيخ الإسلام وهو مذهب الأحناف. ثم ذكر مسألة قال: فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه والميراث للثلاث الباقيات. يقول يعني لو توفي شخص وترك جدتي أمه وجدتي أبي، اللي هي تعتبر يعني الطبقة الثانية من الجدات، الطبقة الثانية من الجدات اللي هي فيها هيكون عندنا إيه؟ أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب وأم أبي أم، فهذه الطبقة فيها أربع جدات، التي تشيل منها أم أبي الأم هذه لم ترث وورث الجدات الثلاث الباقيات. واضح خطأ؟ بهذا ينتهي الكلام عن ميراث الجدات. طيب هل في سؤال آخر؟ طيب أنا في الحال يعني راجع الدرس إن شاء الله، إذا في شيء يعني غمض عليكم سألوا عنه في المرة القادمة. بس موضوع نعم تفضل